أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. الآيتين. ما بين جل وعلا أن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من الشعائر التي بينها الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم على منوال إبراهيم، بين جل وعلا عقوبة من كتم الحق. وكان الواجب على العاقل إذا علم الحق وأن الله جل وعلا دعا إليه وبينه في كتابه أن يظهره ويبينه للناس، ولا يكتم العلم الذي استودعه الله جل وعلا إياه. وهذه صفة أهل الكتاب كما تقدم في آيات سابقة من هذه السورة الكريمة، سورة البقرة، بيان إثم وعقوبة من كتم، وأن هذه صفة اليهود أنهم يعلمون العلم ويكتمونه، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ويكتمون ذلك، يعرفون ما فيه من ما في كتاب الله التوراة من الأحكام ويكتمونها، يكتمون بيانها عن الناس. قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يعني من الشرائع والأحكام التي أنزلها الله جل وعلا لعباده لصلاح دينهم ودنياهم، ومن ذلك الأحكام التي شرعها الله جل وعلا للعباد كآية الرجم، فآية الرجم موجودة في التوراة، وكان اليهود يرجمون، ثم لما كثر فيهم الزنا ووجد من الأشراف توقفوا عن الرجم وغيروه، فلما هاجر إليهم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حصل زنا من اليهود، فقال بعضهم لبعض: هلموا نذهب بهذين إلى هذا النبي، فإنه بعث بالرحمة والرأفة ودينه فيه السهولة والسماحة، لعلنا نجد ما هو أخف مما عندنا. فذهبوا بالزانيين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا أبا القاسم، جئناك لتحكم في هذين. قال: وماذا عندكم من الأحكام؟ قالوا: كنا نحممهم، يعني نسود وجوههم وننادي عليهم. يركب الزاني والزانية على حمار ويجعل ظهر كل واحد منهم إلى الآخر وتسود وجوههم وينادى عليهم بأنهم زنوا، فضيحة، يفضحون فقط. فقال: أما عندكم الرجم؟ قالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة وفتحها قارئهم وقرأ ما قبل آية الرجم وما بعدها، وترك آية الرجم. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من علماء اليهود ويعرف موطن هذه الآية، فقال للقارئ: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح. فهذا من كتمانهم الحق الذي عندهم، عندهم الحق الذي أنزله الله جل وعلا في الزانيين المحصنين، فكتموا هذا. وكثيرا من الأحكام كتموها، يعلمونها ويعرفونها. ولهذا أمرنا الله جل وعلا بأن نستعيذ بالله من طريقتهم مع طريقة النصارى في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، عندهم العلم وكتموه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه الحكم في الزانيين بأن يرجما، فرجم. ورؤي الرجل يحنو على المرأة، يعني يمنع الحجارة عنها يترفق بها، حتى رجم ومات تحت الرجم. فالله جل وعلا يقول في هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا، ما أنزل الله جل وعلا في التوراة والإنجيل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على رسله، فالتوراة أنزلها الله جل وعلا على موسى، والإنجيل أنزله الله جل وعلا على عيسى عليهم الصلاة والسلام، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. وفي هذا تحذير بليغ من الله جل وعلا لهذه الأمة بأن تسلك مسلك اليهود والنصارى. فمن كان عنده علم وكتمه، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله جل وعلا بلجام من نار يوم القيامة. وهذه الآية وإن كانت نزلت في اليهود كما يقول بعض المفسرين، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. في هذه الآية تحذير لكل من عنده علم وكتمه. إن الذين يكتمون، يعني يجحدون ولا يظهرون، ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. والمراد بالكتاب الجنس، الكتاب الذي أنزله الله، سواء كان التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو القرآن. أولئك يلعنهم الله، يلعنهم الله جل وعلا. واللعن من الله جل وعلا الطرد والإبعاد من رحمته، أي مطرودون مبعدون عن رحمة الله لا تشملهم. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما المراد باللاعنين؟ قيل المراد بهم الملائكة والإنس، وقيل الإنس والجن، وقيل الحشرات والبهائم والسباع. يلعنهم اللاعنون، أو أن المراد كل لعنة صدرت في الأرض فهي تنصب عليهم. والذين قالوا إن المراد البهائم والحشرات، ذلك أن العاصي والفاسق والفاجر يضرب في قبره بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس، ولو سمعها الإنسان لصعق. فإذا سمعت البهائم أو الحشرات أو الطيور ما يصدر ما يحصل من صوت وصراخ المعذب في قبره تلعنه لأنه يؤذيها بذلك، أو أن البهائم تلعن كل عاص وفاجر لأنه بمعصيته وفجوره يمنع الخير من الأرض ويمنع القطر من السماء بسبب معصية العاصي، كما قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد الذي يحصل في البر والبحر كل سببه المعاصي. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني من يتأتى منه اللعن، أو المراد الجن والإنس، أو المراد الملائكة والإنس، أو المراد البهائم والحشرات. فالعبرة بعموم اللفظ، يعني أن كل لاعن وكل من يصدر منه اللعن ينصب على هؤلاء. ثم قال تعالى من لطفه بعباده: إلا الذين تابوا، يعني قد يكون كتم العلم وما بين الحق، ثم من الله عليه بالتوبة فتاب وندم، فإن التوبة تجب ما كان قبلها. إلا الذين تابوا، رجعوا إلى الله وندموا على ما فرط منهم وأصلحوا ما بينهم وبين الله جل وعلا بالعمل الصالح، وبينوا الحق الذي كتموه سابقا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأولئك أتوب عليهم، يقبل الله جل وعلا توبتهم ويرحمهم، لأنه هو التواب الرحيم. وأنا التواب الرحيم بمثابة التعليل لما قبله، لأن الله قبل توبتهم لأنه تواب رحيم، يعني يقبل توبة عبده إذا تاب إليه. والله جل وعلا كما جاء في الحديث الصحيح يفرح بتوبة عبده، ويقبل جل وعلا توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا غرغر وعاين الملائكة، ملائكة العذاب، حينئذ لا تنفعه التوبة، كتوبة فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قيل له: الآن، يعني الآن تتوب؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فحري بالعبد أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا. وإذا كان مقترف لعدد من الذنوب فتصح توبته فيما تاب منه، وإن كان مقترفا لذنب آخر، لأن الله جواد كريم. فمثلا إذا كان مبتلى بشرب الخمر والزنا فتاب من الزنا فتصح توبته، وإن لم يتب من شرب الخمر وتبقى جريمة شرب الخمر بلا توبة، فإن تاب منها بعد ذلك فإن الله جل وعلا يتوب على عبده. إلا الذين تابوا وأصلحوا، لا بد من الإصلاح، وبينوا، لا بد من البيان، فأولئك أشار إليهم بإشارة البعد لعلو مرتبتهم عند الله جل وعلا بالتوبة، كما قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الشرك وقتل النفس والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حتى مع الشرك، مع قتل النفس، مع الزنا، إذا تاب فإن الله جل وعلا يتوب عليه. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فحري بالعبد مهما اقترف من ذنب أن يبادر بالتوبة، والله جل وعلا يتوب على من تاب. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والله جل وعلا يفرح بتوبة عبده، وإذا تقرب العبد إلى ربه جل وعلا شبرا تقرب إليه ذراعا، وإذا تقرب العبد إلى ربه ذراعا تقرب إليه باعا. ومن أتى إلى الله مشيا أتى الله جل وعلا إليه هرولة، وهو جل وعلا يفرح بتوبة عبده ويتوب على من تاب. فحري بالعبد الناصح لنفسه أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، ولا يستعظم ذنبه مهما عظم، مهما عظم الذنب وكثر وتنوع، إذا تاب فإن الله جل وعلا يتوب عليه. هذا وعيد شديد لمن كتب ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله، وقد نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: من سأل عن علم فكتمه من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. قال أبو العالية: أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له بعض الناس: كيف أكثرت الحديث يا أبا هريرة؟ فأجاب رضي الله عنه بقوله: بأن إخواني المهاجرين اشتغلوا بالضرب في الأرض بالتجارة، وإخواني الأنصار اشتغلوا بأموالهم وحروثهم، وأنا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم بملء بطني، يعني أني صحبته وآكل معه، وحفظ الشيء الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبث ما يحتاجه الناس، وما لا يحتاجه الناس لم يخبر به. ولذا قال بعض العلماء: إن الذي يأثم بكتمان العلم هو العلم الذي يحتاج إليه الناس أو يسألونه عنه، وأما ما لا يحتاجه الناس أو أن الناس ما يتحملونه أو ما حان وقته فما ينبغي أن يخبر به الناس عامة، وإنما يخبر به من يحفظه عنه، كما أخبر معاذ بن جبل رضي الله عنه بما عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته تأثما، يعني خوفا من الإثم، ما حدث به الناس على أول ما سمعه من النبي، وإنما حدث به خوفا من الإثم. وقال أبو هريرة: حفظت وعاءين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما وعاء أو جراف فبثته فيكم، وأما الآخر فلو قلته لقطع هذا الحلقوم، يقول يعني إنكم ما تتحملون، ولو قلته فيكم لا عملتم نحوي شيئا قد يصل إلى القتل، أو كما قال رضي الله عنه. قال أبو العالية: ويلعنهم اللاعنون، يعني تلعنهم الملائكة والمؤمنون. وقد جاء في الحديث: إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وكاتم العلم يلعنه كل شيء حتى الحيوانات. وجاء في هذا الحديث في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون، ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمون. قال تعالى: فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه، يعني مهما عظم ذنب العبد حتى وإن كان من الدعاة إلى الكفر والإجرام فإذا تاب تاب الله جل وعلا عليه. فسحرة فرعون لما تابوا تاب الله عليهم، وقاتل 100 نفس لما تاب تاب الله جل وعلا عليه. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن من كان قبلنا عن رجل قتل 99 نفسا ثم حصل عنده شيء من الإرعواء والرغبة في التوبة، فسأل من يستفتيه فدل على عابد لا علم عنده، فقال لي هذا العابد إنه قتل 99 نفسا ويرغب في التوبة، فقال له العابد الجاهل: لا توبة لك، تقتل 99 وتريد التوبة؟ لا توبة لك. فاخترط الرجل سيفه وقتله وكمل به 100، وهذا هو الجاني على نفسه، لأنه أغلق باب رحمة الله جل وعلا، فهو القاتل لنفسه. ثم إنه يرى هذا الرجل قاتل سفاك قتل 99 نفس، ثم يجابحه بهذا الجواب السيء فقتله، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فجاء إلى العالم وقال إنه قتل 100 نفس، وليسأل يقول قتل 99، قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال هذا العالم: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح ولا يغلق عن العبد إلا في حالين: إما أن تطلع الشمس من مغربها أو أن يغرغر يرى ملائكة العذاب، حينئذ لا تنفعه التوبة. ولكن بلدك هذه ومحلك محل سوء الذي قتلت فيه 100 نفس، فانتقل إلى مكان كذا فيه أناس يعبدون الله فتعبد الله معهم. فذهب إلى البلد التي يريد أن يعبد الله فيها لأن فيها ناس يعبدون الله، فجاءه ملك الموت وهو في الطريق، فحضرت ملائكة الرحمة تقول إنه تائب، وحضرت ملائكة العذاب تقول إنه مجرم سفاك قتال، اختصموا فيه، فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا في صورة إنسان فتحاكموا إليه، فقال: قيسوا ما بين البلدين، فإن كان إلى بلد الأخيار أقرب فتقبضه ملائكة الرحمة، وإن كان إلى بلد الأشرار أقرب فتقبضه ملائكة العذاب. فجاء بالحديث أنهم قاسوا وجدوا ما أنه أقرب إلى بلد الأخيار بشبر، وفي رواية أن هنا أبي عنقه لما جاءه ملك الموت، يعني دفع بنفسه إلى البلد التي يريدها فكان أقرب إليها بهذه الدفعة، وفي رواية أن الله جل وعلا قال: لبلد الأخيار تقربي ولبلد الأشرار تباعدي، فكان أقرب إلى بلد الأخيار فقبضته ملائكة الرحمة. ذلك أن الله جل وعلا جواد كريم يحب أن يرحم عباده سبحانه وتعالى. فصل: ولا خلاف في جواز لعن الكفار، فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من ويلعنهم اللاعنون. اختلف العلماء رحمهم الله في لعن الرجل المعين، أما لعن الكفار ولعن المنافقين فهذا بالإجماع جائز لا بأس به، لأنه ورد في آيات كثيرة من القرآن اللعن العام، لعن الكافرين، لعن المنافقين. وأما المعين فإذا كان فاسق وعاصي فلا يجوز لعنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن شارب الخمر، مع ما تكرر شربه للخمر لعنه بعض الصحابة فقال: لا تلعنه، قال: لا تعينوا عليه الشيطان، وفي رواية: ما علمته يحب الله ورسوله، فنهى عن لعن الفاسق. وأما لعن الكافر المعين فقالوا لا يجوز لعنه، لأنه لا يدرى ما يختم له به، وقد يكون كافرا ثم يؤمن فلا يستحق اللعن. ولعل هذا أولى ما دام على قيد الحياة فلا يلعن، لأنه لعن معين والمرء لا يدري ما يختم له به من عمل، فيتحاشى عن لعنه. وأما من مات على الكفر والضلال فقد جاء لعنه في القرآن والسنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.